يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي ما رأت عين وليست مثل طه في الورى بشرا ما رأت عين وليست مثل طه في الورى بشرا خير من فوق الثرى إسرى طهير الأنساب والشيم يا إمام الرشد يا سندي أنت بعد الله معتمدي فبدنيا يا ابن عبد الله يا أملي يا ملاذ الخائف الوجل نظرة يا أكرم الرسل وبغوث حلل عقدي يا إمام الرشد يا سندي أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي لم يخب من كنت موئله يا من الرحمن فضله ما على الجاني وأنت له عصمة من أعظم العصم يا إمام الرشد يا سندي أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي وصلاة الله لم تزل لك تهدى ما وصلاة الله لم تزل لك تهدى ما دعاك ولي مع تسليم من الأزل تنتهي حتى إلى الأبد يا إمام الرسل أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي ما رأت عيني

والعجم عند خير العرب والعجم. إلهي سبحت بحمدك الأشياء ولك الأرض سبحت ولك الأرض سبحت والسماء إلهي سبحت بحمدك الأشياء ولك الأرض سبحت والسماء فرج الكرب والشدائد عنا فرج الكرب والشدائد عنا وقفنا السوء وقفنا السوء وقفنا السوء إننا ضعفاء. فرج الكرب والشدائد عنا واقفنا السوء إننا ضعفاء. مسنا الضعف اكشف الضعف عنا بك يا رب بك يا رب تكشف الضعف مسنا عودتنا الجميل على ما كان منا لك العلا والثناء يا لطيفا في صنعه يا خبيرا يا لطيفا في صنعه يا خبيرا يا لطيفا في صنعك يا خبيرا يا لطيفا في صنعك يا خبيرا يا خبيرا بجميع الورى بجميع الورى بجميع الورى بجميع لك الكبرياء. سبحان من أسرى به ليلا إلى سبع سماوات طبق فرأى عزائم أدهشت كل الملأ وعلى على ظهر البراق. صلوات الله عليك. ارتجي برايتيك يا نبي جئت اليك ارتجي برايتيك فاغث يا خير ملجا بالذي صلى عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا مماجد أنت ذو الفضل المؤبد جل من سلم عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد أنت ذو الفضل المؤبد جل من سلم عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت حب الله طه نلت قدرا لا يضاهى أنت حب الله طه نلت قدرا لا يضاهى ولك الفضل تناهى والندى من راحتيك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول الله كن لي مسعفا في سبيل السلي ارحم فاقتي ارحم فاقتي ولي حملتي حملتي حملتي حطت لديك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Money, God. قلبي وخاطري وضميري مالك الملك في يديك قيادي مالك الملك في يديك قيادي الغمال حمد والثناء والثناء فؤادي اهل قلبي وخاطري وضميري اهل قلبي وخاطري وضميري ولا تقضي من سبيلي فشاري يا ملاذي وموئلي وعتادي يا ملاذي وموئلي وعتادي يا ملاذي وموئلي يا ملاذي وموئلي وعتادي وعتادي والله ما هذا لنحو المدينة خذوني خذوني ولا تتركوني لقرة عيوني أنا أهد السلام. دعوني دعوني أناني حبيبي ولا تذلوني فعدني حرام. سلامي سلامي لأبهار مقامي. سلامي سلامي سلامي سلامي سلامي لأبهار مقامي. يا مسك الختام عليك السلام. دعوني دعوني أناني حبيبي ولا تذلوني فعدني حرام. سلامي سلامي لأبا فهو جدي وأنا ابن الخيرة. عبد الله غلاما ناشئا عبد الله غلاما ناشئا وقريش يعبدون الوثنين. خيرة الله من الخلق النبي فهو جدي وأنا ابن الخيرتين. عبد الله غلاما ناشئا وقريش يعبدون الوثنين يعبدون اللات والعزى معا يعبدون اللات والعزى معا وعلي قام نحو القبلتين. من له جد كجد المصطفى أحمد المختار نور الظلمتين. من له جد كجد المصطفى أحمد المختار نور الظلمتين. من له أم كأمي فاطمة بضعة مختار قرة كل عين. من له أب كأبي حيدر. من له أب كأبي حيدر قاتل الكفار في يوم حنين. من له أب كأبي جعفر قاتل الكفار في يوم حنين. من له أب كأبي حيدر قاتل الكفار في يوم حنين. من له أنت المختار قر أعينا أمة المختار قر أعينا غدا تسقون من كف الحسين شدن صار قلوب الأمم بجمال وشرف وشرف حل في ساحة وادي سلام بين تيه وغيث وغيث ليس في العرب ولا في العجم مثله رب الجسد صحت لما حل ذي الملتزم وعلى الحجر وراء يعش الخيف وبانا تطلب النصر آتي يا حبيبا وابلغ العيني أنا في هواك الأمن يا عيني ليس لي سوى روحي ثمن يا عيني ليس وروحي ثمن وأعد لنا حديث من يا عيني ما الوجود بالمنن يا عيني أحمد الذي سن السنن يا عيني أحمد الذي سن السنن علم العلماء الكرماء علما زمن وسماء علماء لحيما رب السماء قوم أحمد ضل في سكن يا عيني والفتى علي المؤتمن يا عيني وابنين الحسين والحسن يا عيني وابنين الحسين والحسن شرف تعظم حكما يروي الظما دوخ الأمم العظما والحكما من لنا إذا في أعلى سماء يا من رقى وسمى في العز أعلى سماء يا من رقى وسمى للعز أعلى سماء يا من رقى يا واسع

بها خير البرية. صلوا على الحبيب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. صلوا على الحبيب قمر الغناء وكوكب العناية الربانية مصباح الرحمة المرسلة وشمس دين الإسلام. الحفظ والحماية والرعاية السرمدية وأعلى مقامه فوق كل مقام وشرفه على الأمم السابقة القبلية فنالت به درجة القرب والسعادة والاحترام. وأنبل تشريفها في محكم الآية القرآنية كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فما أعذب هذا الكلام. Shit. نورا فقام على سماء البيت نورا يضيء جبال مكة وانقاض وبعد فاسمع أيها السعيد ومن أنار قلبه التوحيد صلوا على الحبيب عقد بيان دره نضيد أسلوبه في نظمه فريد فريد بذكر طه بذكر طه جاء خير عقد صلوا على الحبيب صلى عليه ربه وسلم صلى عليه وآله ومن إليه منتمى وصحبه الهداة أنجم السماء وتابعين وجميع العلماء وكل غاد في الورى صلى على الحبيب ربح نظمته بأنمن الأفكار من در بحر المصطفى المختار خير البرايا صفوة الأخيار كل جمع في الورى وفرد ولو يصلي الله ربي واحدا لعدلت آلاف ألف زائدا فانظر إذا كم ذا بها من فائدة وكم بها أنوار أجر صاعدة فحرص عليها فحرص عليها إن تكن ذا رشد يا عالما بالسر ضاعي المدى والليل طال ولم يجد في الصلاة يا عالما بالسر ضاعي قلبي في قلبي خيما بقلبي خيما فانظر إليه ترحما يا فانظر إليه ترحما يا من بالسر ضاق بي يا الله صدى قلبي بصفو محبتي يا صاحب الورد يا صاحب الورد يا صاحب الورد الذي أحيا الحما متوسلا بالهاشمي محمد أنا متوسلا بالهاشمي محمد يا فوز من صلى عليه وسلم يا صلوا على الحبيب برحابه تلقى الملائكة خشعا برحابه تلقى الملائكة خشعا والخير يهمي خشعاً والخير يمي كالسحاب الصيب الإله كأحمد هذا كتاب الله يشهد فاطلبه غير باب محمد لم تطل لمدحه صلوا على النبي صلوا على وسواي بالعشاق غادر صلوا على النبي سعيد من صلى على الرسول غيري على السلوان قادر وسواي بالعشاق غادر سريرة والله أعلم بالسرائر الله الله من في الغرام لي في الغرام الغرام الغرام سريرة وسواي بالعلي في الغرام سريرة والله أعلم بالسرائر صلوا على النبي الله طيب ومشبه بالغصن قلبي لا يزال عليه طائر حلو الحديث وإنها لحلاوة شقت مراير حلو الحديث حلو الحديث وإنها لحلاوة شقت مراير الله الله الله لا شلون يعني حلو الحديث وإنها لحلاوة شقت مرائها لا تنكروا خططان قلبي والحبيب لدي حاضر لا لا لا لا لا لا لا لا لا فطال قلبي والحبيب لدي حاضر أشكو وأشكر فعله فعجب لشاكٍ منه شاكر. يا ليل طل يا شوق دم يا ليل يا ليل يا ليل طل يا شوق دم إني على الحالين صابر. الله الله يا ليل ما لك آخر يرجى ولا للشوق آخر. يا ليل ما لك آخر شوق آخر. بدري أرق محاسنا والفرق مثل الصبح ظاهر. يونيك بدرك حاضر. ليش عم تأكل؟ جوعان. ليش عم تطول؟ لا حول ولا قوة. عيد يا ليل ما لك آخر. يا ليل ما لك آخر يا ليل. الله الله. يا ليل ما لك آخر يرجى ولا للشوق آخر. يا شوق دم إني على الحالين صابر. يهنيك بدرك حاضر يا ليت بدري كان حاضر. بدري أرق محاسنا والفرق مثل الصبح ظاهر. صعوني الكاس وفتوني. يا لو تعالوا دلوني علي صعوني الكاس وفتوني. علي صعوني في الليلة هنية أهل المحبة شوية شوية. شربت والله ما غصبوا عليا وانا اللي قلت لهم يسؤوني. بلبل قرباني غرر وبشير سعدي قرر هدي محمد شمس وبلاد الكمال. قاضي الغرام انا رحت اشكيله نار فؤاد اشرح مغنيله. غرام أنا روح تشكيله ناري الفؤاد أشرح له غليله قال اللي يصبر حبه يجيله قلت لهم صابر على عيني اشرح له غيله قال اللي يصبر حبه يجيله قلت لهم صابر على عيني على عيني وردتان كالدخان سيد من راحتيه نابع الماء الزلال حبا. تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية. يلومونني أني تغنيت بالهوى وسرت مع العشاق في كل مذهب وأن غنائي غض طرف كرامتي وأصبحت بين الناس شبه مجنبي. يا سلام. يلومونني أني تغنيت بالغوى وسرت مع العشاق في كل مذهب وأن غنائي غض الطرف كرامتي وأصبحت بين الناس شبه مجنبي. الله الله صلى على النبي. صلوا على النبي. على أنني ما شفني الوجد حرقة. الله الله. نعم نعم نعم. على أنني ما شفني الوجد حرقة لوصل الغوى والبنان المخضب وما كنت ممن تسلب الحور روحه وما كان قلبي للعزى رب ملعبي رسول محمد تغنيت حبا بالرسول محمد وكيف يلام المرء وكيف يلام المرء في حبه النبي ولست أبالي أن يقال أخا هوى ولست أبالي أن يقال أخا هوى وفي حبي المختار كل التأدب تغنيت حبا بالرسول محمد كيف يلام المرء في حبه النبي ولست أبالي أن يقال أخاوا ولست أبالي أن يقال أخاوا وفي حبي المختار كل التأدب شوقي لكم يزيد عيد علي الوصال عيد علي علي البعاد زيدوا مقام عسى من الله رد السلام رد السلام علينا علينا أكيد عيدوا علي الوصال عيدوا فإلا شوقي لكم أذنا حبيب مولانا عز وجل يا أذنا مل أذنا حبيب مولانا عز وجل ذو الثناء والبهاء والكمال طال الأجل ذو الثناء والبهاء والكمال طال الأجل ربنا أنعم علينا بالوصول إلى منى ربنا يا ربنا أنعم علينا بالوصول إلى منى واعطف حنانا إننا قوم ضعاف ما لنا واعطف حنانا إننا قوم ضعاف ما لنا إلا كيا طه الأجل يا طه الأجل حياتنا ملاذنا حبيب مولانا عز وجل حياتنا ملاذنا حبيب مولانا عز وجل ذو الثناء والبهاء والكمال طال الأجل لك فارق حكى الصباح وضيء منك إذ شرف الوجود مجيء أنت بدر من الكسوف بريء ومحيا كالشمس منك مضيء أسفر عنه ليلة غراء نجم مجد بدا بطالع سعدي فاستوى الليل والنهار بوقدي هل علمتم ما ليلة القادر عندي ليلة المولد الذي كان للدين سورة